قال الناظم رحمه الله: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل. قال الشارح رحمه الله: ذكر الصفات التي يثبتها السلف، فمذهب السلف في آيات الصفات إثباتها وإمرارها من غير تأويل ولا تفسير. قوله رحمه الله لما ذكر مذهب السلف إثباتها وإمرارها، أي إثبات اللفظ وما دل عليه من معنى، إثبات اللفظ وما دل عليه من معنى. فقوله بعدها من غير تأويل ولا تفسير، أي تفسير باطل على خلاف معناها، أي تفسير باطل على خلاف معناها. وهذا هو الموجود في كلام نفاة التفسير من المتقدمين كمحمد بن الحسن الشيباني وأحمد بن حنبل رحمهم الله، فإنهم يقصدون بنفي التفسير نفي المعنى الباطل بأن يفسر بمعنى لم يفسره به من تقدم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، مع إثباتهم للمعنى الصحيح. والبرهان المصدق هذا التفصيل أنه جرى في كلامهم بيان المعاني، أنه جرى في كلامهم بيان المعاني، فهم يثبتون المعاني الصحيحة ويبطلون المعاني الفاسدة. فإذا وقع في كلامهم ولا تفسير، أي ولا تفسير بتفسير باطل كتفسير الجهمية وغيرهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.